إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل صلاح أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. الحمد لله فاطر الخلق وفالق الإصباح وناشر الموتى وباعث من في القبور. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. واللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا إلى الخير محمد النبي لا كذب ابن عبد المطلب. واجعل هواك رسول الله تلقى به يوم الحساب شفيعا فائق الكرم. إن يتبع الخلق ما خلدت من سنن لم يفتك الجهل والإعواز بالأمم. صلى الإله على ذكراك ممتدحا حتى تأم صلاة البعث بالأمم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة عبر أثير الإذاعة المصرية. ومعنا اليوم قارئا فضيلة الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، وخطيبا فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يحدثنا عن خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع، وهي ظاهرة خطيرة تهدد كل بناء وكل نهضة وكل حضارة، لأنها تغيب العقل والوعي وتقتل الطموح وتفتح الباب لكل شر، وهي مهلكة للصحة والمال والمستقبل. حفظ الله بلادنا وشبابنا من كل مكروه، آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذا شهر شعبان، شهر فيه من النفحات الإلهية ما فيه، وفيه من العطايا الربانية ما فيه، فهو شهر حبيب إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج أبو داود والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض السلف الصالح أن رجب هو شهر الزرع، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد، فسارعوا واغتنموا ما في هذه الأيام من خير وبركة. وخير بداية ليومنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. فاللهم اجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا، واجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، آمين

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الحق الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أرى إخوانكم هنا وقد قاموا بين أيدي خالقهم سجدا ركعا متقربين إليه بالنوافل متعرضين إلى نفحات رحمته وواسع مغفرته. أيها الإخوة المؤمنون، ومسجد الرفاعي الذي نحن الآن في رحابه سمي بهذا الاسم نسبة إلى السيد أحمد عز الدين الصياد الرفاعي، أحد أحفاد الإمام أحمد الرفاعي، وهو من أحسن مساجد القاهرة عمارة وأجملها زخرفة وبهاء. وقد تم الفراغ من بنائه في عام 1911، وقد بني على الطراز المملوكي، ويمثل مع مسجد السلطان حسن الذي يقابله تحفة فنية تؤكد على عبقرية العمارة الإسلامية وروعتها. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا الصلاة الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار، والمهندس خالد رامي وزير السياحة، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وسماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والسادة مشايخ الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أورد الإمام الرازي في التفسير الكبير أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله، وكأنه أحس أن مشاغل الرسالة ستجعله يقصر تجاه أسرته، فأمره الله أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت منها صخرة، ثم ضربها فانشقت وخرجت منها نملة وفي فمها طعام. والآن أرى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة يصعد درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة، وموضوعها عن الإدمان والمخدرات وخطرهما على المجتمع. فاللهم احفظ بلادنا واحفظ شبابنا. اللهم يا قابل التوب يا غافر الذنب، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تشربوا مسكرا، فمن لم يفعل شيئا من ذلك فله الجنة. وهنا بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مبايعة أصحابه له تضمنت ألا يشربوا مسكرا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا خمرا، لأن بعض المتحللين والمتسيبين والمتنطعين والمتفلسفين يسمون الأشياء بغير أسمائها، فيقولون: لقد حرم القرآن الخمر، ونحن نشرب شيئا آخر. وهذا ما تنبأ به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال يشعب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير أسمائها. وهنا نؤكد أن العبارة ليست بالأسماء، سم ما شئت، وإنما العبارة بتغييب العقل، حتى لو كان من أمر حلال أو نبات حلال ثبت أنه يغيب العقل. فكل مسكر خم، كل مسكر، كل ما يغيب العقل سميه ما شئت هو خم، وكل خمر حرام. وعن ديلم الحميري رجل من أهل اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، جاء بحفنة من القمح، قمح من القمح لا من الحشيش ولا من الهروين ولا من الكوكايين، وإنما من القمح. وقال يا رسول الله إنا نصنع ببلادنا من هذا القمح شرابا نتقوى به على برد بلادنا وعلى أعمالنا. وهنا فطن النبي صلى الله عليه وسلم لمراد السائل، هم يخمرون القمح بطريقة تحوله إلى مادة تغيب العقل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسكر هو هذا الشراب الذي تخمرونه بطريقة معينة من القمح؟ وفي رواية أخرى مرة أخرى سائل آخر من أهل جيشان من الشعير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيسكر أمسكر هو؟ قالوا نعم. قال فاجتنبوه. فكل ما أسكر أو غيب العقل صنع من القمح أو صنع من الشعير أو صنع من النبيذ فهو محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جئت بوعاء من نبيذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وقال يا أبا هر اضرب به هذا الحائط، اضرب به هذا الحائط إنه شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يشرب الخمر من يشربها حين يشربها وهو مؤمن، لأنها تغيب العقل. لدرجة أن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أرادوا أن يقطعوا رجله لداء ألم به، فقالوا له اشرب شيئا من هذا الخمر يغيب عقلك ويقلل الألم. فقال ما ظننت أن أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر يمكن أن يشرب ما يغيب به العقل الذي أنعم الله به عليه. بعض الناس يقولون نحن إذا شربت شيئا يسيرا لا يسكر، نقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثره حرام. بعض الناس من المدمنين وممن فسدت طبائعهم يقول لك جرب اعطني كأسا او كأسين واسألني ما شئت، نقول له ليست العبرة باصحاب الطباع الفاسدة، ومن تلوثت عقولهم وفسدت فطرتهم انما العبرة باصحاب العقول السليمة والفطر النقية. فلو جئت بإنسان نقي غير مدمن لم يلوث عقله وأخذ الكثير فأسكره حرم الكثير والقليل عليه وعلى عامة الناس. فالعبرة بالإسكار وبأصحاب الفطر النقية، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وللتجديد في النكير على الخمر وموبقاتها لعن الله في الخمر تسعا. لعن الله عز وجل في الخمر تسعا، لعنهم الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله الخمر. أولا الخمر نفسها الداء ملعون، وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها المتعاطي والتاجر، وعاصرها الطالب لصناعتها الصانع صانع الخمر، ومعتصرها الذي يقوم بعملية العصر، وحاملها والمحمولة إليه. فكل من يقوم بهذه العملية أو يدخل في سكة الخمر بائعا أو مشتريا أو تاجرا أو حاملا أو شاهدا أو كاتبا فقد دخل في الطريق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبتعد ويبتعد شبابنا عن هذا الطريق وعن رفقة السوء، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل، خلائق السفهاء تعدي، الشاب الذي يصاحب مجموعة من المدمنين أو المتعاطين سيجرونه إلى هذا الوباء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد لا يجلس مع السفهاء والمدمنين والمتعاطين والمتاجرين ولا يصاحبهم، بل لا يجلس معهم، فر منهم كما تفر من الأسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. ألم تقرأوا قول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. من يجلس مع المدمنين والسكارى والمتعاطين هو شأنهم وهو مثلهم وهو منهم ويحشر في زمراتهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. عد أهل العلم الخمر، شرب الخمر وبيعها والتجارة فيها وصناعتها وأكل ثمنها وحملها ونقلها وكل ما يتصل بها من الكبائر التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. وبعض العقلاء لم يشربوا الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، وبعض الجاهليين في جاهليتهم تركوا الخمر لأنها أم الخبائث. لماذا أم الخبائث؟ لأن الإنسان إذا شرب المسكر غاب عقله فربما قتل، وربما وقع على محرم، وربما وقع في الموبقات. وممن تركوا الخمر قبل الإسلام عدد من رجال الجاهلية وزعمائها، منهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ذلك أن أبا بكر مر على رجل وهو صبي، سيدنا أبو بكر وهو صبي، وجد رجلا شرب الخمر فغاب عقله، فأخذ يمد يده إلى الغائط ويرفعه إلى فيه، فأنفت نفسه منه، فقال: لا تمتد يد عاقل إلى هذا الوباء. ومنهم عبد الله بن جدعان صاحب ذلك الحلف المشهور. عبد الله بن جدعان كان مع أمية بن أبي الصلت، وكان صديقا له، فشرب فازداد شربه، فلطم صاحبه على عينه لطمة قوية، فلما أصبح وجد التورم في عين صديقه، قال: ما هذا؟ ما الذي بك؟ قال: هذا منك ليلة أمس ساعة أن سكرت. قال: أبلغ بي السكر إلى هذا الحد؟ والله لا أتناوله أبدا. وأما قيس بن عاصم فشرب ليلة وازداد به الشرب، فحاول أن يقع على أخته، فهربت وتركت البيت وفرت. فلما أصبح سأل عنها، قالت: لما كان بعقلك من ضياع حاولت أن تقع بها فنجت وفرت بنفسها، لأن العقل إذا غاب ارتكب الموبقات وارتكب الإجرام، وربما ارتكب القتل، وربما سطى الولد على أمه أو أخته أو المحارم من هذا الوباء الذي تعلمون. هؤلاء تركوا الخمر لما لها من هذا الوباء. ثم إن الخمر تخل بمروءة الإنسان، الخمر تذهب المروءة وتذهب البهاء وتذهب الحياء. يقول الشاعر: وجدت أناسا، وجدت رجالا، الرجال المحترمين، وجدت رجالا يحفظون حريمهم، يحافظون على أعراضهم، على عقولهم، على بيوتهم، على محارمهم. وجدت رجالا يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم، ليس لأصحاب الخمر والسك أعراض يحفظونها. فإن قلت ذا، فإن قلت لم أقل عن جهالة، فإني بداء الفاسقين عليم، أعلم ما تفعله الخمر من ذهاب للعقل وذهاب للهيبة وذهاب للمروءة. ورب العزة ينادينا جميعا، يناديكم واحدا واحدا، وينادي كل إنسان، لكنه وجه النداء لمن؟ لمن؟ للمؤمنين. لأن من غاب عقله، نسأل الله له العافية، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لذا يتوجه النداء لمن كان له بقية من عقل، ليحافظ على نفسه وعلى أولاده وعلى أصدقائه. يا أيها الذين آمنوا، فالنداء لمن؟ للمؤمنين، إنما بأسلوب القصر والحصر كما يقول البلاغيون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من أي جهة يأتيك؟ من عمل الشيطان، من وحي الشيطان. فاجتنبوه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا لم تجتنبوه لن تفلحوا، لا في أمر دينكم ولا في أمر دنياكم، لأن الله يقول: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس من عمل من؟ من عمل الشيطان. أي شيطان؟ شياطين الإنس والجن معا. شياطين الجن توسوس، وشياطين الإنس من أصدقاء السوء، ممن يقول للشاب: جرب معنا، افعل، من الغواية، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أن سمعوا هذه الآية حتى قالوا انتهينا انتهينا انتهينا يا رب العالمين. يقول سيدنا أنس بن مالك: فخرج الصحابة جميعا فأفعغوا ما عندهم من الخم فما عادوا إليها ولا سألوا عنها ولا راجعوها. إن تصدقوا الله يصدقكم، إن تكن لكم عزيمة صادقة يوفقكم الله عز وجل، لا تتعدد أبدا. ثم يأتي التعقيب: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوه في كل شيء، وفي تجنب الموبقات، وفي الابتعاد عن السموم القاتلة التي تفتك بشبابنا وأمتنا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا احذروا أن تتمادوا في هذا الوباء، احذروا أن لا تستمعوا إلى نداء الرحمن، احذروا أن لا تستجيبوا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتنة في الدنيا وعذاب أليم يوم القيامة. فيجب يجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا في وجه القتلة القتلة من تجار هذه السموم. الخمر الإدمان الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لأن كل من الإرهاب والإدمان يؤدي في النهاية إلى الموبقات إلى القتل. الإدمان قتل بطيء والإرهاب قتل أيضا، ولاحظنا في الآونة الأخيرة علاقة كبيرة بين الإرهابيين والمدمنين الذين يشترون هؤلاء المدمنين بحبة أو حبتين أو شيء من المال، لأن هذا المدمن الذي لا يتقي الله والذي سلب عقله يبحث عن المال من أي طريق. بعض المدمنين كما طلعتم في الصحف إذا اضطر بعضهم قتل أباه ليأخذ المال الذي يشتري به المخدرات، وبعضهم قتل أمه، وبعضهم قتل جاره. وهؤلاء فإذا وجد من يجنده من الإرهابيين لهذا المال أصرع إليه، ثم إنه إنسان مغيب العقل لا فهناك علاقة وطيدة بين الإرهاب الذي نعانيه وبين الإدمان. أيضا الإدمان والمخدرات أحد الأسلحة التي يوجهها الأعداء إلى مجتمعاتنا للفتك بشبابنا والفتك بمقدراتنا، مما ينبغي معه أن نقف جميعا دعاة ومفكرين وعلماء وباحثين والآباء الآباء الآباء الآباء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤوليتك ليست محصورة في الطعام والشراب، لا، يجب عليك أن تراقب سلوك أبنائك وأن تتابعهم وأن تأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة، وأن نقف صفا واحدا في وجه المتاجرين بعقول أبنائنا وبمقدرات وطننا، وأن نعلم أن هذا الداء إن لم نقف صفا واحدا في مواجهته قد يتخطف ابنا من أبنائك أو أخا لك أو عزيزا عليك، وأن نبذل أقصى ما في طاقتنا مرضاة لله عز وجل أولا، ثم محافظة على أوطاننا وشبابنا وأبنائنا ومقدراتنا. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ لنا شبابنا، اللهم احفظ لنا شبابنا من كل سوء، اللهم احفظ أبناءنا من كل سوء، اللهم احفظ أبناء هذا الوطن من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن،